فإذا ما انتهى القتال بينكم وبين محمد يكون معكم حتى تضمنوا أنه لن يتركوكم تقاتل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال موسى بن قريظة: الأمر ما أشد يا معاذ. وذهب نعيم في نفس اليوم إلى مشرك غطفان والطيش وقال لهم كلاما آخر، قال لهم: إن يهود بن قريظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم قد رجعوا في كلامهم ولن يخلوكم من المدينة، وإنهم سيأخذون منكم 11 رجلا من سادة القوم ليعطوهم إلى محمد ليقتلهم ليعلم أنهم قد صدقوا في رجوعهم عن عهدهم معه. فقال إذن فلما تقولا؟ قال: لو طلبوا منكم رهائن فلا تأخذوا. قال: الأمر محشر. وأرسل أبو سفيان وكان وقتها مشركا، أرسل رجلين، رجلا من قريش ورجلا من غطفان، وذهبوا إلى يهود بن قريظة، وكان ذلك في يوم الجمعة، فقالوا: نريد أن نبدأ القتال في الغد. قالوا: غدا تقتل ونحن لا نقاتل. قال: إذا فمتى نبدأ؟ قالوا: لن نبدأ قتالا معكم إلا إذا أعطيتمونا 11 رجلا من سادة القوم نجعلهم رؤوسا منهم. فرجع بعضهم إلى بعض فعلموا أن نعيم بن مسعود قد صدق في قوله معهم، فرجع فعرض الأمر على أبي سفيان فأبى، فلما أبى علمت يهود بني قريظة أن كلام نعيم بن مسعود أن كلامه حق، فقدم الله عز وجل بينهم وانشمروا جميعا وعادوا إلى بلادهم بفضل الله جل وعلا، كل ذلك بجهد رجل واحد. يسر الله عز وجل على يديه نصره. من تأمل معنا كان من أبن القتيبة بن مسلم، وأنا أسرد لك مواقف الرجال عبر العصور الإسلام فهم سلفنا الصالح الذين لا بد أن نتأثر وأن نقتدي بهم، هم قدوتنا ورسولنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن مسلم الذي لما ذهب للفتح بلاد الكافر فاستعصت عليه، ماذا يصنع؟ انتهت أجزاء الأرض وبقيت أجزاء السماء. فقال: التمتوا لي محمد بن واسع، وكان من خيرة التابعين. فذهبوا فوجدوه متكئا على عصاه رافعا يديه الى من يسمع غريبا النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، وقال: اللهم نصرك الذي وعد. فعاد وقال لقتيبة: لقد وجدناه رافعا يديه الى السماء يدعو. فقال قتيبة: والله لأصبع محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طويل ومن 100,000 سيف شهيد. أجب الله وأعق الله من شبه الكافرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما ذهب لابن القاسم الفرس من أجل أن يعقبهم لله جل وعلا فكان الفرس يملكون السفن فهربوا على تلك السفن، والمسلمون لا يملكون سفينة واحدة وهم معذورون أمام الله، فمن حقهم أن يرشق، لكن سعد بن أبي وقاص لم يرشق، بل وقف ولادا في الجنود وقال: أيها الناس إني عزمت على أمر. قالوا: على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال: عزمت على أن أعبر النهر بالخير. فقالوا: ونحن معك إن شاء الله. فعبر الجنود وكانوا 10,000 عبروا على النهر وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في الأرض. فلما رآه قائد الفرس قال: والله إنكم ما تقاتلون الإنس، إنكم ما تقاتلون إلا الجن. ففت ذلك في أعين هؤلاء وكان النصرة بإذن الله لجند الموحدين. في تلك الموقعة أي في معركة القادسية كان هناك صحابي جليل هو أبو محجر الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا الصحابي مبتلى بشق القلوب وجلد أكثر من مرة على عهد النبي وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفي عهد عمر ظل أيضا يشرب الخمر ويشرب، وجاءت الساحة الجهاد فشرب الخمر، وأنتم تعلمون أن الحدود لا تطبق في ساحة الجهاد وإنما يؤجل تأجيل الحدث، وإنما يؤجل تطبيق الحد إلى بعد الرجوع إلى البلاد مرة أخرى. فحبسه سعد بن أبي وقاص في بيت وربطه في عمود وجعل في حرابته زوجته سلمة، ثم دخل الناس وانهزم المسلمون في هذه الأمر، وأبو محسن يتلمل في خلفه يريد أن يخرج بالكافة في سبيل الله، فإن النفوس الأبية التي عرفت قدر الجهاد في سبيل الله تخشى أن تقعد بغير جهاد في سبيل الله، فنادى على زوج سعد وقال لها: يا سلمة هل لك إلى الخير؟ قالت: لا.

صلى الله عليه وسلم وحمل هم الدعوة في مسيح الأول، وقامت دولة الإسلام على أساس هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. إخواننا النهارده محتاجين زي ما بقول لك اقعد الليلة مع نفسك ربع ساعة مش كتير، اقعد شوف حصيلتك من شهر ذي الحجة اللي فات لشهر ذي الحجة اللي احنا فيه السنة دي كلها أنت عملت إيه لنفسك ثم لدين الله؟ إيه أنت أذنت لنفسك؟ حفظت قد إيه القرآن؟ قد إيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم دعوت إلى الله عز وجل؟ كم قدمت من خدماتك منذر دين الله عز وجل؟ مش قادر تستمر، بعض الناس كده في الصلاة يعني طبع غريب ما بعرفش، ولما بأدعو يعني بطيب الدنيا كلها، لو وجدت أدعو واحد على الصلاة، طب خلاص، شوف أخي لطيف، أخي يعني شوف طيب، وادفع لها مش فلوس لا، ادفع شيرت زي ده، وقول له يعني روح وادعو إلى الله عز وجل، إيه المشكلة؟ مش قادر تدعو بلسانك، تدعو بمالك، مش قادر تدعو بمالك، بجهدك، ساعد المؤمنين تعين إنسانك. من نفس عن مؤمنين قربة من كرة الدنيا نفس الله عنه قربة من كرة يوم القيامة. للنهاردة مخاطر الأهل يروح ويأتي الرحم ويقضي والدي فإنهم أوسط أبواب الجنة. اللي مخاطر الإخوان يروح يصالح وخيرهم الذي يسر السلام. اللي عايش على الربا يتخلص عشان ربنا يكرمه ويطهر ماله من الحرام. اللي شغال شغلانة حرام يهدر ويترك هذا ويعلم أنه لو ترك شيء لله لعوضه الله مش مثله ولا خيرا منه. ولي ولي ولي واللي نفسه النهارده يحدد مراد يحدد الحق تاخد القرار وعلى طول تنفذ هذا القرار. لماذا؟ لان العبد لا يعلم متى ياتيه ملك الموت. محتاجين اخواننا ان احنا فعلا جعل تطورنا فيما بيننا ويأتمر بعضنا او يعني يامر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اخيرا حتى لا اطيل على حضراتكم محتاجين يا اخواننا قدر امكاننا ان احنا لا يقصر لساننا عن الدعاء لاخواننا المستضعفين في كل مكان. لا يقصر لساننا في السجود في ثلث الليل الاخير في اي وقت بين الاذان والاقامه في كل الاوقات التي تتجه فيها الدعاء تلجا الى الله عز وجل ان يفرج الله صدر المسلمين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد.